يمدلع يمسح لقى المنديل يلي لك كل رقصة شمس ألف قتيل يا أيدة في قلوب أهل الغرم أناديل يا شغلة كل الورى حتى الأمين جبريل بس يا حبيبي عطشان بقى يا سعد وابن الأصول أصيل يا مدلعي بس يا مشخلعي يا يا مزح للمنديل يا اللي لك كل غطسة شمس ألف قتيل يا مولعة أهل الغرام أنا دي يا شغلة كل الورق حتى الأمين جبريل عطشان بقى يا سعاد عطشان عطشان بقى يا سعاد وابن الأصول يا صيل من اسمه يا حبك قصة ليها أعجب في بنت حبت شاب لكنها يهودية اسمها نبيلة يهودية جميلة كانت صاحبة حيلة مكارة يهودية أبوها كان ضريب يهودي بقى كبير أبوها كان ضريب يهودي بقى كبير متمسك بالخنزير عدو الإنسانية صلى على حضر جمال النبي صلى على النبي أجمع علينا ليلتنا اللهم صل عليك يا نبي صلى الله سيدهم وشرح سيدهم أحسن لنا لنا صلى على حضرة النبي من يسمع يا حب قصة لي أعجب في بنت حبت شاب بنت حبت شاب لكنها يهودية لكنها يهودية أبوها كان ضعيف مسن أوي ده كبير متمسك بالخنزير عدو الإنساني بنته حلوة صبية حبته وقت في الكلية بنته حلوة صبية حبته وقت في الكلية ناشئ نشأة دينية أبوه خدام أولية بيخدم الحسين محبة بجد وزين يخدم الحسين محبة بجدله الزين ومن حبه في الدين دخل ابنه الكلية لعم السعيد الهلالي ومدد يا أليوب ومدد يا سيدي عبد الرحمن. باشمهندس سعيد الهلالي بيمسي على الجمعية ومدد يا رب. من هذا المكان مجمع الناس ومجمع القلوب قصة بنت يهودية حبت مسلمة، قصة نبيلة ومجدي، نبيلة تدين باليهودية وطالبة في كلية دار العلوم، فنايمة في ليلة من الليالي فشفت في المنام رؤيا لمولانا سيدنا الحسين، شفت انها راكبه في مركب في النيل هي وابوها، والمركب اوشكت على الغرق فصرخت وفي نيتها قالت يا رب، فشافت على البر صياد طرح الشبك وانتشلها من الميه هي وابوها. بعد ما صعدت للبر بتشكر الصياد، بتقول له اسمك ايه؟ قال لها انا الحسين ابن علي ابن ابي طالب، أنا اللي جدي محمد اللي يسمع سيرته ولا يصليش عليه يبقى بخيل. فالبنت انشغلت بحبها لآل بيت رسول الله وهي يهودية، فقامت من المنام تقول فعلا فيه نبي اسمه محمد والعشق كله حرام لكن في الحبيب جايز والخمر الشرب حرام. الخمر الشرب حرام لكن من عرق النبي جايز والقتل كله حرام، لكن في أعناق المشركين جايز وحياة مقام النبي ومولاي سيدنا الحسين ورئيسة الديوان غير الستر والنصر للإسلام ما أنا عايز. شفت رؤيا الليالي ان انا بغرق في النيل انا وانت وابويا، واحد صياد انقذنا من الغرق فطلعت اسال على اسمه فقال لي انا الحسين ابن علي ابن ابي طالب اللي جد يا رسول الله. قال لها الحسين نمنى ومال الحسين ولا جد الحسين؟ يلا على الكليه يا نبيله. فنبيله خدت الكتب ومشت على الكليه وهي مشغوله بسيدنا الحسين. صلى على الرسول. فدخلت من باب الكلية وجدت شاب لوحده كده فتح الكتاب وبيذاكر مجتهد. فجت عليه كده وصبح: صباح الخير. هلا يا صباح النور. اسمي الكريم. لا مجدي. يا استاذ مجدي. نعم. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. قالت انا نفسي قوي ازور سيدنا الحسين. على الف مدى يا ابو مالك. زياره الاولياء من السنه، واجب عليك انك تزوري المقامات. قلت له اصل انا اختلف عنكم. تختلفين في ايه؟ في الديانه. انا يهوديه. فساعة ما قالت انا يهوديه مجدي اعتكف عن الكلام. ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ قال لها قدامك سيدنا الحسين، ان كنت عايز تزوريه اتفضلي زوريه. قالت له طب ما انا نفسي اخذك رفيق ليا في الزياره دي. رفقني في الزياره دي. قال لا لا لا لا مش مسلم. قال لها طبعا مسلم. قالت له طب وانت ممنوع عن الزياره ليه؟ ايه اللي منعك؟ قال لها والدي بابا شغال خدام في المقام، فاذا شافني مع واحده تدين بغير دين الاسلام سالقى العذاب. قالت له باباك بيشتغل خدام؟ قال لها خدام في بيت ربنا. استغربت اليهوديه واعجبت بمجدي وقالت له احلى كلام. قالت له انت يا مجدي حبيب القلب ابوك غالي. بتحبه بتحبه النبي النبي الغالي. عايشين في حب النبي وقلبته على الطول. من قلبي ان الفتى ابو بيخدم بطل غالي. غير اهلك انت هنيه لكم بخدمتهم خدام حقيقي وعلى بيت النبي الغالي. We'll be right back. وصال ودلال ورضا وخصام، وهو من دعوته الحب كذا، وهو من دعوته الحب كذا. مش عايزة كلام، مش عايزة كلام المدح كذا. اليهودية نبيلة وقعت في الحب. حب ايه؟ حب من نظرة العين بيدور. فقالت له انت يا مجدي حبيب القلب ابوك غالي. من اصل عالي عالي عالي، بتحبه بتحبه النبي النبي النبي الغالي. اوه عايشين في حب النبي وعلى بيته على طول. من قال قال من قال من اللي قال من اللي قال بأن الفتى أبوه أبوه يخدم بطل غير غير أهلك انت. هني ألبوم بخدمتهم خدام حقيقي وعلى بيت النبي الغالي. نشأت بينهم علاقة عالحب والخيرات، حبيت نبيلة بالذات. قالت يا ضي العين نبيلة انشغلت بيه قلبها حن إليه، نبيلة انشغلت بيه قلبها حن إليه، دايما تمر عليه يقول يا نور عيني. صور الفيديو لك كم حال في الحال وياك. انا شايف نورك وصورتك جت على هواي. أما الغربية للصوتيات ساعدهم الحظ وياي. ومن قليلو حفلة وياه. بقول يا حنان يا منان ببركة سيدي عبد الرحمن وآل البيت وياه. امدح جمال النبي انا وابلغ الغايه. نبيلا انشغلت بي وقلبها حنين دايما تمر شوي. تعال جنبي مين صورني الحسين. تعال علي مين صورني الحسين. اهلك من اهل الدين وانت الغالي علي. قال تعالي تعالي شبكة في دراعه اليمين لغاية ما دخلوا من باب المسجد. جلعت المداس كده ودخلة بتضحك وشعرها ايه وعيونها. فابوه ركن المقشة وبص لابنه كده وقال يا خسارة تربيتي فيه يا مجدي يا أستاذ مجدي. قال له نعم يا بابا. مين اللي مع سعادتك دي يا أستاذ مجدي؟ قال له يا بابا دي زميلتي طالبة في الكلية. وانتوا خلصتوا المحاضرات بقى وانتهيتوا جايين تزوروا الحسين؟ قال له يا بابا اصلها يهودية وقالت لي زورني سيدنا الحسين عشان ربنا يسعدني وادخل دين الاسلام. قال له كمان يهودية يا مجدي؟ ما لقيتش الا واحدة على غير دين الاسلام تحبها يا مجدي. قامت قالت له يا عم. قال لها عمك؟ انا مش عمك، عمك يكون زي ابوك يهودي. قالت له القرآن بيقول اسمع الشيخ محمود علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الدين المعترف به هو دين الإسلام. فالبنت ساعة ما سمعت الآيات القرآنية وهي طالبة بتدرس يهودية الديانة لكن متعلمة اللغة العربية فأعجبت بكلام الله فنطقت بالشهادة عند المقام وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك سيدي وحبيبي محمد رسول الله. من فرحة مجد نادى لابوه بسرعة وقال له تعالى يا بابا تعالى شوفها، شوفوا اليهودية المسلمة. وصل الأب يستغرب، هنشوف هيعملوا مع بعضهم ايه. والعاشق لحضرة النبي سمعني الصلاة عليه. Thank you. قال نعم. نبيلة أسلمت. أسلمت؟ قالت إيه؟ نطقت يا بابا بالشهادتين. قال له ما يكفيش يا ولد. قال له ماذا تعمل إيه يعني؟ قال له ما يمكن كلمة بترضيك علشان إنها متأثرة من حبك وتغريك بجمالها وترضيك بالكلمة اللي مش هتدفع فيها لا قرش ولا عشرة. لكن يا ولد يا ولد يا مجدي إن كانت أسلمت وإسلامها لله لابد تصدق الإسلام بالعمل، لابد تروح المحكمة وتشهر دين الإسلام وتغير ديانتها من يهودية إلى مسلمة. أما قال له يا بابا أنا مش عارف هقول لها وأعرض عليها الرأي ده. يا يا يا يا ست نبيلة، قالت يا عم ألا هل من الممكن ويعني إنك تروح المحكمة وتغيري اسمك؟ قالت له ممكن بس مش هلاقي اللي يحميني، أنا ضحيت بديني. يا ترى أنت هتضحي بإيه؟ قال لها إن شاء الله تطلبي نقطة دم من جسمك أنا مستعد. قالت له مش هطلب دم من جسمك، أنا هطلب بس إن أنا أغير اسمي وأشهر ديني وأنت تجيب الشبكة على طول وهخدمك في البيت ونذاكر سوا وقت ما تحدد ميعاد الزواج فأنا تحت أمرك. قال لها تعالي انت كنت فاهم. خدها من مقام سيدنا الحسين على المحكمة وماشي. مراكب الحب مراكب الحب حمل الطب للميت واللي يحب الرجال على اعتاب جنبيك فيه من يروح سالم وفيه من يروح ميت. أشهر الدين الإسلام أبو هديري غابت يومين بيسأل أمها بيقول لها فين نبيلة؟ قالت له ما تسألنيش اسأل نفسك. أنا سمعت الخبر ما يسرعش. قالها قوليلي عليه. قالت له نبيلة أسلمت وأعلنت كلمة توحيدها، دخلت في دين الإسلام وحبت واد ابن خدام. ابن خدام؟ خدام؟ ما تعرفيش العنوان؟ أنت لسه ببحث والبحث جاري عليه. إن كان على العنوان أنا ببحث والبحث جاري عليه. أبوك لما دري وعرف بقى الأحوال نسكن بها تكفي الغربة على فمها تطلع البيت للمها يا بيوخوة المال. انت هتجيب الزنب عندنا له وتنكد عليها عشتي مقطومة رقبتها. انا هعمل لها ايه؟ بتبكي الام اقصمت التوبية والبنت اسلمت. اسمع وصلي على حضرة النبي. Thank you. لم يتصف بجلاله إلا هو. تعددت الأسماء في نفحاتها فهو الكريم جل علا. المحكمة الشرعية قالت يا نور عيني إسلامي والله دي بحب رسول الله وبحب آل البيت وانا فيهم احتامي انا فيهم احتامي وفي الحسين صلي امنيتي كانت والله امنيتي كانت والله احب طه العدنان قلبي انا مليان بحب طه العدنان قلبي انا مليان والنور علي يبان من نور الاسلام سيدي عبد الرحمن. كما أننا نحيي شركة الغربية للصوتيات ونحيي مسجلين الفيديو ونحيي المصورين ونحيي السميعة من كل مكان وكل عام وأنتم بخير. جبت العنوان لابد أقبض على مجدي لابد نعرف عنوانه. قالت العنوان جبته جاب سيارة وجاب عصابة. هذا اليهودي جاب عصابة من أقربائه اليهود ركبوا سيارته وانتظروا على نفس العنوان اللي تسكن فيه نبيل وهي نازلة راحة على الكلية هي ومجدي. خطفوها في سيارة والسيارة وصلت إلى منزلها إلى بيتها. وصلت لابوها تعالي ازاي انك تسيبي ديننا وتروحي دين الاسلام هاتولي السلاسل. قالت له يا بابا لو قطعت جسمي اربا اربا فلن أنسى حبي لآل بيت رسول الله ولا حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. يا صباح الشربات، فتح للشربات واصحاب الشربات، ده خام. أنا شربت الصبا من خمر سيدنا الحسين، ما يهمنيش أغلال اللي دلي دلي دلي دلي سيدنا الحسين في الحال، شربت منكم يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، أنا شربت منكم يا بابا، شربت منكم يا شربت منكم يا بابا، وحالي غير المتعال تعب وياها ما لقاش فايدة معاها. مدد يا ابو المعاطي، مدد يا سيدي عبد الرحمن، مدد يا سيدنا الراعي، مدد يا سيدي عوام، ما لقاش فايدة معاها، ما حبش تاني يراها، عرضها بعد أزيد، عرضها بعد أزيد، خرجت بقى من عين، راحت لمجد الشهر تشرب بقى من ورده، تشرب بقى من ورده، وتحقق الأمنية تعب وياها ما لقاش فايده معاها ما حبش تاني اراها طردها بعد اذيه خرجت بقى من عنده راحت لمجد شاهده وتشرب بقى من ولده ويتحقق الامنيه يا بابا ارفع جسمي اعمل اللي انت عايز تعمله لكن لا يمكن حسب حبي لحضرة النبي خلاص خلاص اليهودي طرف بنت قال ما شوفهاش بعيني ولا تقعدش في البيت يلا يلا غوري غوري راحت لمالك حبيب القلب قال انا كنت حبلغ البوليس دلوقتي اجيبك بالقوه ايه ده ما تخافش ربنا معانا حددوا ميعاد للدخول ونصبوا زينات الفرح وتموا الفرح على الخير وبعد مرور سنوات ماشيه في الشارع كده مع احفاد اولادها بنت ولد كل عيل من يد وسحبهم ومشى فلقت ابوها بان عليه الكبر والكبر عبر ماشي هيكل عظم فرحت واخده ايده سحباه راحت لغربة سعد خالي زيد سعده عارف رايح على فين رايح الدنيا فين تعالي يا ضي العين جايالي دلوقتي منين جايالي دلوقتي منين لو عارفها مين ولا شايفها يقين لو عارفها مين ولا شايفها يقين راح ابو الحسين وراح من الخدا الشارع قالت انت رايح فين يا بابا الهوى وديني قالت انا بنتك انا بريء منك ابغيبي عني بعدت عنه شوية وسع للسيارة يا حبيبي وسع يا ابني معلش معلش وسع عشان الضيوف وسع للسيارة السيارة بتاعتنا دي ولا مش بتاعتنا بتاعتنا يا عم السيارة دي بتاعتنا صلي على حضرة النبي لفت شوقه رجعت له ماشية وراه تبكي بتقول حبيبي يابا الكبر عمل فيك كده ليه يابا خلت ايده مين قالت له انا فاعلة خير انت رايح فين قال لها رايح الدير قالت له الدير قال لها رايح الدير بدل ما تاخده على الدير دخلت له على مسجد مولانا سيدنا الحسين فعرف المكان وقال لها مش من المكان ده اللي انا جاي فيه فراحت جايبة حفن التراب من اللي كان اسمهم الخادم جنب الباب، وفي وجه ابوها ورمته بالتراب، فابصر بعينيه الاثنين. فتح الراجل ده وما فتح شاف بنته، قال الله انا كنت ساري مش داري باللي جرالي. انا كنت رايح الدير قريب يا ناس من داري، اتاري شأن القضاء يا ناس، ولا اشتاري بصيت لقيتني جينا، بصيت لقيتني جينا جوا مقام الحسين جاري، والحمد لله فتح لي أبصاري وشفت بنتي نبيلة اليوم وهي جاري. أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت لله، ودخلت بين الباري. في مسجد مولانا سيدنا الحسين، وقال انا كنت ساري مش داري باللي جرالي، اتاري شأن القدر يا ناس، ولاش داري بصيت لقيتني هنا جوا مقام الحسين هاري. أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت لله، ودخلت الدين في عرضها وجراحها، وخدها من مطرحها غواها بالحنية، اتاريها زينة شريفة حلوة قوي ولطيفة، مجد شريف ونزيه الله بقى يخليه. انا غلطان ايدي رجعت الى الله، سامحيني يا بنت. حيث يا بابا سامحان، اذا كان ربنا بيسامح عباد وانا بنتك مش هسامحك. فين جوزي؟ النور ظهر على وجهه وقلع لبس اليهودية ولبس لبس الاسلام، وجه مجدي فرحان بنسيبه، فقال له بقى ان شاء الله السنة دي انا وانت وبابا ونبيلة نطلع نقضي الفرض في مسجد الله الحرام، نقصد زيارة بيت الله الحرام. فقصدوا الزيارة في هذا العام، وراح اليهودي بعد ما اسلم وأعلن إسلامه وبنته، دخل مسجد بيت الله الحرام وأليه العاشق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جاي أنظر لمحمد وأشوف كرامات، سجلنا قصتنا هزيج للغربية للصوتيات. أنا جاي أمدح في نبينا زين السادات، محمد الغالي علينا اوعدنا محمد الغالي علينا نزلت له آيات، محمد الغالي علينا نزلت له آيات. سجلنا قصة نبينا للغربية للصوتيات. من قليوب نهدي تحية وإلى اللقاءات، مدد يا صاحب الفرح ظهر الكرامات، مدد يا صاحب الفرح ظهر الكرامات. بنده وقول يا والمدد يا زين السادات، يا محترم عنوان اثبت دي حبابة بابا البدوي تلقى النبعات، مديرها اسم احمد فخري ونسد فخري وياه بالذات. بعد اسلامه وقف في رحاب الرسول بيقول ايه؟ بيقول يا ربي يلي بتقبل من المشرك تبتو، اغفر ذنوبي واهديني الطريق الخير، اغفر ذنوبي واهديني الطريق الخير. ما حد جالك على بابك ورجعته لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. ومن هذا المكان اصبحونا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.